الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نواصل درسنا في كتاب أصول الإيمان لمؤلفه العلامة المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا الأحاديث في هذا الكتاب إلى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه تحت باب الوصية بكتاب الله، باب الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا كثيرا أنه إذا ذكر الأمر بالتمسك بكتاب الله ولم يذكر فيه السنة فداخل في ذلك الأمر بالتمسك بالسنة. من باب اللازم ومن باب التضامن فإن الأمر بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى هو الأمر بالتمسك بالسنة، يتضمن الأمر بالتمسك بالسنة. وقلنا من باب اللازم أو من باب التلازم فإن بينهما أي القرآن والسنة تلازما، من تمسك بالكتاب ولم يتمسك بالسنة في الحقيقة لم يتمسك بالقرآن، والعكس كذلك، والعكس كذلك، كما جاء في كثير من كلام علمائنا عن طائفة ما يسمونه بالقرآنيين يتمسكون، ادعوا ذلك، ادعوا أنهم تمسكوا بالقرآن بدون السنة فاستغنوا عن السنة، وهم كاذبون في دعواهم. فإن القرآن أحوج ما يكون إلى السنة كما مر بنا في كتاب مقدمة أصول التفسير من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله في سلسلة ذكر الأحاديث عند هذا الباب، وباب الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى، قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتن. قال: قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ القائل هو علي. ما المخرج منها أي من الفتن؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم. كذلك السنة فيها نبأ من كان قبلنا من أخبار اليهود وأخبار النصارى وأخبار قوم نوح وأخبار آدم، بل أخبار قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الإنس جاء في السنة بارك الله فيكم قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم نبأ أي خبر وخبر ما بعدكم ما سيأتي من الفتن وما سيأتي من أمر الساعة وما سيأتي من أمر الآخرة من الجنة والنار وحكم ما بينكم وهو شريعة الله تبارك وتعالى قال هو الفصل ليس بالهزل سيأتي الشرح عليه بإذن الله ما تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المتين قوله هنا ومن ابتغى الهدى من غيره أي من غير كتاب الله أضله الله لأجله بوب المؤلف بقول باب النهي عن ترك العمل بكتاب الله وفي بعض النسخ في بعض نسخ أصول الإيمان بلفظ من الضلال ترك الكتاب والسنة وقال باب من ترك الحكم بكتاب الله قسمه الله قال وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هذه أوصاف القرآن هذه أوصاف القرآن هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس فيه الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق بفتح اللام ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم هذا الحديث قال المؤلف رواه الترمذي وقال غريب أي قال الترمذي غريب الحديث أيضا رواه الدارمي في سننه هو من حديث علي أيضا رواه الدارمي في سننه بلفظ متقارب من حديث علي رضي الله عنه أيضا ذكرنا رواية الدارمي لأمر مهم فيها قبل ذلك قول المؤلف وقال غريب أي قال الترمذي غريب بحثنا في أكثر نسخ سنن الترمذي لم نجد لفظة غريب بحثنا في أكثر نسخ الترمذي حسب الموجود في المكتبة الشاملة لم أجد لفظة غريب إنما قال الترمذي وقال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مجهول وفي الحارث مقال هذا الحديث في سنن الترمذي جاء في باب فضل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن رواه الترمذي في باب ما جاء في فضل القرآن وقال عند آخر الحديث قال أبو عيسى يعني الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقال ولكن وجدنا في نسخة صحيح وضعيف سنن الترمذي ونسخة ضعيف الترمذي لمؤلفه العلامة المجاهد محمد ناصر الدين الألباني rahimahullahu ta'ala, wajadna hadhihi al-lafzah. Min huna istafadna anna kutub al-ulama ruyat binusakhin kathira nasakhaha talamidhatuhum aw man ba'dahum. فهناك إثبات ونفي في بعض الألفاظ، وطريقنا في هذا هو طريق المحدثين، من أتى بلفظ وهو ثقة تقبل روايته وخبره ونسخته. نعم، وهذه النسخة التي عند الإمام الألباني رحمه الله فيها لفظ غريب، قال أبو عيسى هذا حديث غريب، ثم قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فلهذا نثبت كما ثبت في بعض النسخ. الأمر الثاني، وجدنا في كتاب الصوائق المرسلة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في آخر الحديث قال الترمذي غريب. إذن قد تكون النسخة التي عند الإمام ابن القيم أيضا فيها لفظ غريب، فلهذا تبع المؤلف رحمه الله من قبله، تبع من قبله، وأكثر كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب نعم قد تأثرت ب مؤلفات شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. فلعله في هذا الكتاب في أصول الإيمان قد تبع في ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الصوائق المرسلة. قال رواه الترمذي وقال غريب. قد ذكرنا أن كلام الترمذي بكامله قال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فيه إشارة إلى أنها أو أنه حديث غريب، قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الطريق، إلا من هذه الرواية. قال وإسناده مجهول. أفادنا الإمام الألباني رحمه الله كما في كتابه الماتع سلسلة الأحاديث الضعيفة أن مراد كلام الترمذي وإسناده مجهول، لأن فيه أو من طريق ابن أخي الحارث الأعور، ابن أخي الحارث الأعور عن عمه وهو الحارث الأعور الهمداني. نعم، هذا ابن أخي الحارث الأعور مجهول، قال الشيخ الألباني مجهول، لا يعرف إلا بهذه الرواية، لا يعرف إلا بهذه الرواية. نعم، أفادنا الإمام الألباني رحمه الله أن مراد كلام الإمام الترمذي إسناده مجهول لأنه من طريق ابن أخي الحارث الأعور، نعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا ابن أخي الحارث مجهول قال الإمام الألباني لأنه لا يعرف إلا بهذه الرواية، فراو هذا حاله يقال إنه مجهول، راو هذا حاله يقال إنه مجهول، إما أن يكون مجهول الحال إذا روى عنه اثنان فأكثر، وإما أن يكون مجهول العين، ولم أهتدي إلى هذا اليوم إلى اختيار أحد الحالين. قال الترمذي رحمه الله في بقية كلامه وفي الحارث مقال، وفي الحارث مقال، الحارث هو الحارث الأعور Al-Harith Al-A'war ma'ruf bi sahib Ali, lianahu yarwi kathiran an Ali bin Abi Talib fi kathir min ar-riwayat. Ma'ruf bi sahib Ali Al-Harith Al-A'war. Hadha ar-rajul Al-Harith Al-A'war wa huwa min at-tabi'in, ittahamahu Asy-Sya'bi bil kadhib, ittahamahu Asy-Sya'bi rahimahullah bil kadhib, wa fihi ar-rafd ay aqidat ar-rafidhah, fihi ar-rafd Al-Harith Al-A'war fihi ar-rafd. يقول بعض العلماء منهم الإمام ابن كثير رحمه الله أنه أي الحارث الأعور إنما اتهم بالكذب في عقيدته لا في روايته. اتهم بالكذب في عقيدته لا في روايته. أما في روايته فهو ضعيف. أما في روايته فهو ضعيف لكن لم يصل إلى حد أنه كذاب. والعلم في هذا عند الله تبارك وتعالى، ولكن اتفق المحدثون على أنه ضعيف. من أجله حكم عليه المحدثون منهم العلامة الألباني بأنه حديث ضعيف جدا، بأنه حديث ضعيف جدا، كما في تحقيقه رحمه الله لكتاب مشكة المصابيح، وكذلك في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة فقال فيها ضعيف. وتوسط الإمام ابن كثير رحمه الله في حكمه على هذا الحديث. توسط الإمام ابن كثير في حكمه على هذا الحديث، ففي كتاب فضائل القرآن يقول رحمه الله أن هذا الحديث الصواب فيه موقوف على علي بن أبي طالب، أنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فوهم، قال رحمه الله، فوهم من رفعه إلى النبي، وهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه موقوف. ثم قال رحمه الله وله شواهد من أحاديث أخرى. نعم، له شواهد من أحاديث أخرى. هذا الحديث حديث متنه صحيح، متنه صحيح لا إشكال، لا إشكال فيه، إلا أن في سنده كما سمعتم، إلا أن في سنده كما سمعتم آنفا. وكلام من الإمام الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مجهول أو إسناده مجهول، وفي الحارث مقال. وافقه عليه الإمام البغوي رحمه الله والحافظ العراقي في تخريجه على إحياء علوم الدين. أقول كلام الترمذي هذا وافقه عليه البغوي رحمه الله وكذلك العراقي. وذكرنا في أول درسنا أن هذا الحديث رواه أيضا الإمام الدارمي في سننه، وهو من طريق أبي البختري عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من طريق أبي البختري عن الحارث. يهمنا ذكر هذا الحديث لأنه فيه شاهدا، لأن فيه شاهدا لابن أخي الحارث الذي في سنن الترمذي، الذي في سنن الترمذي، فإنه من طريق أبي البختري، اسمه سعيد بن فيروز الكوفي رحمه الله تعالى، سعيد بن فيروز الطائي الكوفي رحمه الله تعالى ثقة من الطبقة الثالثة ففيه تشيع قليل لكنه ثقة بارك الله فيكم، فيكون متابعا لرواية ابن أخي الحارث ابن أخي الحارث الذي قال عنه الترمذي إسناده مجهول بارك الله فيكم. نعم. من أجل ذلك بعض علمائنا لم يجزم بثبوت هذا الحديث، فالعلامة المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض فتاواه عندما يذكر هذا الحديث يذكره بصيغة التمريض، فقال يروى عن علي، رضي الله عنه. والإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا أسند حكم الحديث على الترمذي، رواه الترمذي وقال غريب، أسند الحكم على الترمذي رحمه الله تعالى، و الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو محدث، لكن منهجه في ذكر الأحاديث في كثير من الأبواب من كتبه إنما نظرا إلى مجموع طرق الحديث ونظرا إلى قبول العلماء لهذا الحديث، إما لتلك الرواية بعينها وإما لروايات أخرى المتداولة في كتب العلماء. انتبهوا يا طلبة العلم، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد يذكر حديثا، نحن أنفسنا طلبة العلم صغار وقفنا على أن ذلك السند ضعيف، بل قد يكون شديد الضعف، ولكنه رحمه الله ينظر إلى أولا كثرة الروايات المذكورة في كتب الحديث، وينظر أيضا إلى قبول العلماء المحدثين لهذا الحديث. فلهذا وأنا أكرر دائما أنصح نفسي وطلبة العلم ألا يستعجل، أنا وجدت كثيرا بعض طلبة العلم سواء كنا في اليمن أو كانوا في المدينة مستعجلين يحكمون على كلام العلماء، لكونه كثير منهم قد درس شيئا من المصطلح أو علم الرجال وهو مبتدئ صغير. نعم. فلهذا ينبغي أن نتأدب مع علمائنا مع محدثينا، نتأدب يا طلبة العلم ولا نستعجل حتى في النظر. فلا أحد يقول كيف الشيخ كثير في كتاب أصول الإيمان أحاديث ضعيفة، كانوا قد درسنا، ثم يأتي هو يدرس طلابه على هذا المنهج أو على هذه الطريقة. فبارك الله فيكم، انتبهوا يا معشر طلبة العلم. وفي هذا الباب أيضا أنا أذكر نفسي وإخواني جميعا بالإخلاص في طلب العلم، وأكرر دائما لأن قلوبنا متقلبة، قلوبنا ضعيفة، وهناك شبهات وشهوات تلهينا وتبعدنا عن الإخلاص في طلب العلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.